إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون صاد، يقول في رسالته: أجريت عملية جراحية قبل رمضان بيوم، وربما لا أستطيع أن أصوم غالب أيام الشهر الكريم، فما الحكم؟ خاصة أن ظروفي في المعيشة ضيقة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الشريعة الإسلامية مبناها اليسر لا العسر، وهذا واضح في كل العبادات، في الصيام رفع الله الحرج عن المريض والمسافر في رمضان إذ لهما الفطر وعليهما القضاء في أيام أخر. يقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصاحب السؤال أجريت له عملية قبل رمضان بيوم واحد، شفاه الله وعافاه وألبسه ثوب الصحة والعافية، ويبدو أنه قادر على الصيام بعد التماثل للشفاء إن شاء الله، ومن ثم فهو ينتظر مدة بعد رمضان وبعد أن يعافى بإذن الله ويصير قادرا على الصيام، فإنه يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان. أما من لا يقدر على الصيام مطلقا فإنه هو الذي يخرج الفدية، وهي طعام مسكين عن كل يوم، ويدخل في ذلك المريض الذي لا يرجى شفاؤه، وكذلك كبير السن الذي تلحقه مشقة في الصيام. وحق قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهم الذين يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة لا تحتمل، كالكبير والمريض والميؤوس من برئه، عليهم فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطروه، وهو مد من طعام حوالي نصف كيلو، سواء من الأرز أو الدقيق أو التمر أو قيمة ذلك من النقود. إذ من الفقهاء من يرى أن الآية محكمة وليست منسوخة، إذ المراد قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، المراد بذلك الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا من السن، فهما يكلفان الصوم ولا يطيقان الصوم، فلهما أن يفطرا ويطعبا مكان كل يوم أفطراه مسكينا، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة عين ميم ألف، تقول في رسالتها: إن زوجها يؤدي فريضة الصوم، غير أنه يترك بعض الصلوات ويتهاون في أدائها. تقول السائلة: فهل هذا يفسد صومه ويكون سببا في عدم قبوله؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن المسلم يجب عليه أن يؤدي جميع الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، حتى يصل إلى تمام الرضا من الله تعالى والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله تعالى وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممن يؤدي بعض الفرائض ويترك البعض الآخر. ولكن الذي ينبغي بيانه والتنبيه إليه أنه ليس هناك ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها والفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكل ثوابه ولكل عقابه. فمن صام ولم يصلي سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله تعالى عليه، كما أن عليه وزر ترك الصلاة يلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن مما لا شك فيه أن ثواب الصائم المؤدي لجميع الفرائض والملتزم لحدود الله سبحانه وتعالى أفضل من ثواب غيره، فالأول يسقط الفروض ويرجى له الثواب الأوفى لحسن صلته بالله تعالى، والثاني لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأخيرا فإن عقوبة ترك الصلاة شديدة ولا يجوز لمسلم الإقدام عليها، وعلى هذا الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل لأنه ترك عماد الدين هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.